أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين، سيد ولد آدم ولا فخر، محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم حسن خلقنا، اللهم كما حسنت خلقتنا فحسن خلقنا وحرم وجوهنا على النار يا رحمن الدنيا والآخرة. وفي الحديث الصحيح إن الصدق ليهدي إلى البر، وإن البر ليهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. الصديقة درجة أقل من الأنبياء، أكثر من الأولياء، درجة التي تلي الأنبياء الصديقية بتاع سيدنا أبو بكر الصديق. وإن الرجل ليكذب، وإن الكذب ليهدي إلى الفجور، وإن الفجور ليهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب، يتعمد يكذب، يصطاد الكذب، يحب يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. نعوذ بالله. الكذاب عنده ذنوب آثام ومعاصي، ما يدخلش الجنة حتى يتطهر في النار والعياذ بالله. لذلك يا إخوة، نحاول أن نتكلم عن البر والصلة وعن الأخلاق في هذه الحصة في درس جمعة اليوم بإذنه تعالى، 24 ذو الحجة، 1433 للهجرة، 9 نوفمبر 2012. هذه الأمة أمة الأخلاق، أمة القيم، وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم زكاه الله كما تعلمون، وإنك لعلى خلق عظيم. وكان قبل البعثة يسميه الأعداء قريش الصادق الأمين، الصادق الأمين. فإن لكل شيء أخلاق يا إخوة، لكل شيء أخلاق، لكل شيء نظام. فينبغي أن يتخلق الإنسان بالخلق الطيبة الحسنة الصالحة، لأن الخلق الطيبة ترتقي بالإنسان إلى الجنة. فمن غلبك في الخلق، في الصمت، فرزانة في الهدوء، في سمت الأخلاق، فقد غلبك في الإيمان، فاقك في الإيمان. لأنه إذا صلحت البواطن رشحت على الظواهر، وإذا فسدت البواطن فسدت الظواهر. وبياض الوجه وحسن الوجه لا يغني عن سواد القلب وعن سواد البواطن، بينما سواد بياض البواطن، حسن البواطن يغني عن سواد أو عن سوء قسمات الوجه الظاهرة. كان واحد اسمه زاهر يسكن في عربية، يسكن في البادية، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: زاهر باديتنا ونحن حاضره. هو في البادية ونحن في الحاضر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في المدينة، والمدينة الحضر، يعني المدينة اللي فيها النظام وفيها العلم وفيها كل شيء. وهذا زاهر هذا كان عنده وجهه شوية يعني مش جميل، ذميم الخلق. إنك لا تثبت إذا نظرت إليه كثيرا، تنظر إليه دلنا وجهك ذميم الخلقة، ذميم الخلقة، لكن عنده إيمان قوي وخلق طيب ويحبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وصادق في دعواه، صادق في دينه، ويصدق ويصدق يحب الله والرسول، ويصدق في تجارته في كل شيء. واحد مرة جاء إلى السوق، هذه نبدأ بها الأحاديث، أنا قلت لكم حوالي 4 أو 5 أحاديث إذا قدرنا عندنا وقت نشرحها أو نذكر بها لأن الجمعة تذكير. فواحد مرة يبيع في السوق، جاب السلعة يبيعها من البادية، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يشبكه من الوراء، ما جابش خبار شكون، ما جابش خبار شكون، النبي صلى الله عليه وسلم يعنقه من ورائه من ظهره ويقول أرسلني أرسلني، من هذا أرسلني. والنبي وش يقول؟ من يشتري مني هذا العبد، من يشتري مني هذا العبد. النبي صلى الله عليه وسلم رجعوا عبد باش يبيعوا في السوق، هاو جبت لكم عبد خلنا نبيعه. فبعد ذلك سيدنا زاهر ما قالوش أرسلني، ولا يحك ظهره عند صدر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان قوي الجثة وقوي، وأيضا كان عنده من عادته يفتح من هنا في صدره، ولا يحك ظهره عند النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال له يا رسول الله إذا تجدني كاسدا، ما تلقاني شكون يشريني، تلقاني كاسد ما كانش يشريني، هاك شوف العبد الذميم هكذا. قال له بل أنت غني، بل أنت غالي عند الله، أنت غالي عند الله لأنك تؤمن بالله والرسول وتصدق في تجارتك ومعاملاتك، الصدق يا إخوة، بل أنت غالي. بعض الناس يظن أن التقاسيم ديكور الفوقاني يكفي عن الخبث الموجود في الداخل، معايا ولا لا؟ وهو خطأ، لا يكفي، إنما طيبة الداخل، الضمير، القلب، النور، الإخلاص، الصدق، الوفاء، الإيمان الصادق، اليقين، يغني عن الوجه ولو كان ذميم الخلقة. ودخلنا إلى الموضوع بسيدنا زاهر، وهو الحديث نقل بصحيح الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نبدأ ببعض الأحاديث هذه يا إخوة، الأخلاق، ثم الأخلاق، الأخلاق. عندنا القلق في الجزائريين، عندنا النرفزة، عندنا العلاقات الاجتماعية متوترة مزعزعة خاسرة والعياذ بالله، عندنا شكاوي كثيرة جدا بالآلاف عند المحاكم، عندنا الطلاق بكثرة، 47% من الذين تزوجوا يطلقون، غير موجود هذه النسبة في الجزائر، غير موجود هذه النسبة في الجزائر بتاتا. وما ذلك إلا لأننا لم نتبع الأخلاق الإسلامية، ننظر إلى الشكل ونغفل عن المخبر، نغفل عن الإيمان. عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة غرفا ترى ظهورها من بطونها، غرف مجوفة بلورية ولا يستطيع اللسان أن يصف، لا يستطيع اللسان أن يصف ما في الجنة يا إخوة، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر. تعرفون معنى خطر؟ مخيال، تقدرش تخيل، خواطر يعني جاك خاطر يعني تتخيل، ما يجيكش خاطر، تقدرش تخيل في ما في الجنة، ولا خطر على قلب بشر. سبحان الله، 99 رحمة تنتظرك هناك إذا كانت لذة هنا، أي لذة تفوقها الجنة بمئة لذة، إذا كان السعادة، إذا كان كراحة عندك أي شيء فوقها الجنة مضروبة في مئة، أس مئة، سبحان الله. وهذه أحاديث صحيحة، وكما أيضا فسرها ابن عباس رضي الله عنهما، ترى ظهورها من بطونها، بلورية شفافة، ظهور يرى من بطونها، وبطونها من ظهورها كلها بلورية شفافة. قال أعرابي، فقام أعرابي فقال لمن هي يا رسول الله؟ هذه الدرجة العالية في الجنة، لمن هي يا رسول الله؟ فقال لمن أطاب الكلام. شوف، لمن أطاب الكلام، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ربط قول الكلمة الحق والصدق والخير والكلام الزين، ربطه بالإيمان واليوم الآخر. قل خيرا تغنم، ها، قل خيرا تفلح، أو اسكت تغنم. فلماذا تهذر؟ المهذار، المهذار، الهذرة على بالكم جاية من هذر الواد. هذر الواد لما يحمل في الشتاء قوية، الشتاء قوية، ويهذر الواد ويجيب كل شيء. معايا ولا لا؟ لما يحمل الواد يجيب كل شيء، أي شيء يلقاه يديه معاه. كذلك الذي يهذر كثير المهذار يهذر كثير ويجيب برك. مليح ولا ماشي مليح، صادق ولا ماشي صادق، يضرب هذا بالظن، يضرب هذا بالكذب، يفتري على الناس، يدعي، يشغل الناس بالمشاكل، وهكذا. مهذار، هذا الثرثار هذا نعوذ بالله منه. لمن أطاب الكلام، إذن الإنسان يتحرى ما يتكلم. وسيدنا أبو ذر قال له وإنا لمؤاخذون على ما نقول يا رسول الله. قال له النبي صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك، وهل يكب الناس على مناخيرهم، هذا هو المنخار، أو على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ وهل الملائكة تجر الناس في النار على الوجوه نتاعهم ولا على المنخار نتاعهم إلا ما جاب اللسان نتاعهم؟ حصائد ألسنة، اللسان ثم اللسان. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يخرج، وما أدركنا أبو بكر، كثير الصمت. وعمر يقول أعلمنا وأفضلنا وخيرنا، أبو بكر، أبو بكر خير رجل مشى على الأرض بعد الأنبياء والمرسلين، الصديق رضي الله عنه وأرضاه، يخرج لسانه هذا ويضربه يقول هذا الذي أوردني المهالك، لأن فيهم أسوة حسنة، اقتدوا باللذين من بعدي، أبي بكر وعمر، نقتدي بهذا الرجل الصالح أيضا، أبو بكر رضي الله عنه كثير الصمت، وإذا تكلم يتكلم بحكمة. وكذلك الرجل الصالح كثير الصمت، وإذا تكلم يصرشون الناس، ما يتكلمش، إذا تكلم يسمعوا له، بس على الإنسان دائما يتكلم، إذا بغى يقول حاجة ما يسمعوا لهش، هو دائما هذا لسانه دائما خارج. لمن هذه يا رسول الله؟ لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام، هو السخاء، الإنفاق. من الدرجة التي ذكرها ابن قيم الجوزية في مدارج السالكين بين إياك نعبد وإياك نستعين، منزلة الإنفاق، منزلة الإنفاق في سبيل الله. وكان زمان الإنفاق يظهر خاصة في إطعام الطعام، يطعم الطعام، يطعم الجائع، يطعم ابن السبيل، يطعم الفقير، هذا إطعام الطعام له يا إخوة من عند الله عز وجل ثواب عظيم. وأطعم الطعام وأدام الصيام، الصيام إخلاص بينك وبين الله، إخلاص بينك وبين الله، تصومه لا يطلع أحد عليك إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا موجود في كل الأديان، ويديمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويديمه الصحابة، ويديمه كما تعلمون سيدنا داود يصوم يوم ويفطر يوم، يديمه. فالإنسان المسلم اليوم على الأقل لا بأس به، أيام الشتاء الآن أيوة صغيرة، والإنسان يستطيع أن يصوم الاثنين والخميس أو الأيام البيض 13 14 15 من كل شهر قمري، فليصم، فليصم، وهي يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وصلى بالليل والناس نيام، يصلي بالليل والناس نيام، هذا الإنسان الذي لم يشبع من عبادة الله عز وجل، الصبح الظهر العصر المغرب والعشاء، دار الأوقات التعاون الخمس، ولكن ما زال يحب الله عز وجل، ما زال يقيم الليل. والإنسان يا إخوة منا، يا إخوة منا، ولو عنده أشغال وكذا، على الأقل، على الأقل يتحرى، يتحرى ركعتين قبل الآذان الثاني، على الأقل ركعتين، الحمد لله وقل هو الله الحمد لله وقل يا الكافرون، ركعتين قبل الآذان الثاني فقد كتبت أنك أقمت الليل، وخير الأعمال أدونها وإن قلت. داوم على الزوج ركعتين هذون. إذن أنا المؤذن عندنا غير ربع مثلا الأذان الثاني ولا غير 20، أنت رجلي راسي دي الساعة انتعك ونص خمسة ونص الوقت اللي تتوضع وكذا فتصلي ركعتين، داوم عليها داوم عليها، فهي أمر عظيم جدا وعنده أجر عند الله سبحانه وتعالى. إذن إن في الجنة غرفا ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها، فقام عربي فقال لمن هي يا رسول الله؟ نحن رأس مالنا انتع كلها رأس مالنا الجنة، ومن زحزح عن النار ويدخل الجنة فقد فاز. علاش نجيو لهذا المؤتمر هذا ونجيو الجمعة ونطيع الله عز وجل ونبتعد عن الحرام ونرجو الله ونبكي وندعو ونتقرب بالنوافل؟ من أجل أن يرضى عنا مولانا ويدخلنا الجنة. فإذا ها هو طريق إلى الجنة، طريق إلى الجنة الأخلاق، الإنفاق، تمسك نفسك عن الحرام عن المهذار. فقال أعرابي لمن هي يا رسول الله؟ فقال لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. حديث ثاني هذا الترمذي، وقال غريب من هذا الطريق عن علي رضي الله عنه. حديث آخر هذا في كتاب البر والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقلت لكم هذه عن كتاب البر الأخلاق، البر الخير كله، البر ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب كلها. آية 177 ما كانش وقت نذكرها الآن، 177 من سورة البقرة تجمع يا إخوة كل وجوه البر، كل وجوه الخير في ديننا. راجع تفسيرها يا أخي راجعها، يذكر فيها أركان الإيمان الست، يذكر فيها قواعد الإسلام، يذكر فيها العبادات، يذكر فيها المعاملات، يذكر فيها الإحسان، يذكر فيها التقوى، أولئك الذين صدقوا أولئك هم المتقون. إن تنتهي الآية المتقون، الصدق فيما آمنوا وطبقوا، ثم التقوى. آية من سورة البقرة بارك الله فيك راجعها، سورة البقرة آية 177. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت. التقوى، التقوى وهي السلاح الأقوى، التقوى السلاح الأقوى. وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، خاف مولاك في كل مكان في كل مضرب، فإنه يراقبك سبحانه وتعالى. وإذا ما غلبتك نفسك وارتكبت إثما أو ذنبا أو معصية أو في نهارك، فعليك أن تستغفر مولاك وتتبعها بالحسنة. درت سيئة ربي غفور رحيم، أتبعها بالحسنة تمحوها، ولا تنام إلا وتستغفر مولاك وتصلي وتستغفر مولاك، وآخر صلاتك الوتر، ثم تدخل فراشك وتستغفر الله عز وجل، تقرأ آية الكرسي وآمن الرسول، تتبعها بالحسنة، فالله عز وجل غفور رحيم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. خلي الكبائر صغائر غفور رحيم ويدخلك الجنة، المدخل الكريم يعني الجنة. وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، زين. وخالق الناس بخلق حسن، خالق الناس كن دمث الأخلاق، طيب العشرة، يحبوك الناس، يسلموا عليك الناس، يترضوا عليك الناس، يحبوا الناس تحضر في المجامع نتاعهم في الاجتماعات نتاعهم، تحضر في الوفود نتاعهم، تحضر في أي شيء في الولائم، ماذا به يكون فلان، ماذا به والله غير زينة المجلس، هذا فلان وهذا فلان وهذا فلان، مناش هذا بالأموال نتاعو بأي شيء، بالمكان نتاعو، بالأخلاق، بالخلق الحسن، هذا يسميه وجوه الناس، وجوه الناس. سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول أبو موسى الأشعري كيفاش راك تدخل الناس عندك؟ على بالك ابو موسى، ابو موسى والي في البصره، البصره مدينه كبيره في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هي اكبر مدينه في العراق ومازال ما فتحتش ايران وكذا. قال كيفاش راك تدخل الناس لعندك باش يقضيوا الحوايج تاعهم وكذا؟ قال ندخل واحد مور واحد وخلاص. قال له لا، عليك ان تدخل ذوي السابقه في الاسلام، الاوائل الذي عندهم مكانه، حسن الخلق، العمده، هؤلاء الرجال الكبار الذين ياتون من اجل ان يقضوا حوائج الناس وليس حوائجهم. حسن الخلق يا اخوه، فتخالق الناس بحسن الخلق، تخالطهم بحسن الخلق، فما ينبغي تشكوا منك الناس. اوه هذاك يشوفك في طريق يبدل طريق، خليك منه، خليك منه. ثقيل على الناس، نمام، قتات، مش مليح، والعياذ بالله. اذا من هذا؟ خالق الناس بخلق. هذه اوامر من النبي، والامر يفيد الوجوب يا اخوان، على بالكم ولا لا؟ في اصول الفقه الامر يفيد الوجوب، وهناك الامر يفيد الندب في الحلال مثلا، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، ها هذا يفيد الندب. ولكن هناك اوامر، وقوموا لله قانتين، هذا امر، الامر يفيد الوجوب، اقيموا الصلاه يفيد الوجوب، فينبغي ان تطبق ما طلبك به الشارع، الله عز وجل او النبي صلى الله عليه وسلم. وخالق الناس بخلق حسن، حسن الخلق، حسن الخلق. يقول الملك بن نبي رحمه الله كانه مجتمع الكراهيه، مجتمع الكراهيه، كل واحد يكره الثاني، كل واحد يدز الثاني. شوف العلاقات بين الجيران، العلاقات بين الأصهار والأنساب، شوف العلاقات في الشركة، العلاقات في السوق بين التاجر وتاجر، العلاقات في الجامعة، العلاقات كذا، أحيانا خصومات حتى في المسجد. شو هذا؟ هل عنده هذا دماثة الأخلاق؟ هل يخاف الله عز وجل؟ هل يتقي الله؟ هل يخاف العقاب؟ فمن خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، كما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الخائف من الله عز وجل يجازيه الله سبحانه وتعالى حسن الجزاء. عن أبي ذر، أعيد الحديث، هذا للتذكير فقط يا إخوة. عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكثير ما يقول قال لي حبيبي، قال لي خليلي، والنبي صلى الله عليه وسلم يحب أبا ذر. قال ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي بكر، من أبي ذر، أصدق لهجة، مع البلش حتى واحد يقول الحق ويقول ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول في حديث آخر ولو تقطع رقبتي. فكان فعلا شديدا في الحق، شديدا في الحق أبو ذر. قال لي أيوة رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. يقول لي بعض الشيخ الأحاديث الذين عرفوها، أين التطبيق؟ أين التطبيق؟ هناك علماء، هناك فلاسفة، ولكن نعوذ بالله من علم لا ينفع، سبحان الله. بل حجة عليك يوم القيامة عندما لا تنتفع بهذا العلم. هذا حديث صحيح رواه الترمذي وقال حسن صحيح. الحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، اسمعوا لهذا الحديث يا إخوان، في هذا الوقت نتاعنا اللي كثر فيها الشوماج، الناس ما عندهمش أعمال، كثر القيل والقال، كثر الضياع، كثر الناس على هامش الطريق، معمرة الأسواق، معمرة كذا، ما كانش وظائف. شوفوا ايش يقول، إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، رواه الترمذي وقال حسن صحيح. إياكم والظن، الظن، نظن في هذا، نشك في هذا، نظن في هذا، نظن في هذا، أو يدير لي سحور العجوزة الفلانية ويدير لي سحور، أو عندي التابعة، أو فسدوا لي المرة نتاعي، أو فسدوا لي الخطوبة، أو دار لي كذا، أو يهدر علي الشر، أو كذا تجارة، أو كذا، الظن، فهمتني؟ يبني على الظنون، يبني إيش؟ على الظنون. واش يقول؟ هاي كاين منزلة أيضا واسمها منزلة البينة. جبت لكم سيدي عن العام الماضي أظن متاع فريد الأنصاري منازل الإيمان في الحلقة متاع الثلاثاء من المغرب العشاء أنا نديرها في سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. إذا قال الإخوان نجيبوا أيضا السيدي هذا نجيبوه في مدارج السالكين بين إياك نعبد وإياك نستعين. منزلة من منازل المدارج البينة واسمها البينة مصداقا لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم تندم. نهضر على هذا نهضر على رضا نهضر على كذا قال فيا قال ما يعرفش يدرس قال يا أخي هذاك إنسان فقط قال كذا ثم من قال لك؟ قال لي فلان. نروحوا لفلان هذاك من هذا؟ أيوة نوصلوا عنده يا شيخ ما قلتش. إذن بلا على القيل والقال ولا لا؟ بنا على ماذا؟ على القيل والقال. فريد الأنصاري يذكر قصة قال فلان شيخ لباس به نعرفوه كذا نقلوا العوام الناس أيوة اسمه العوام يعمم كلش يجينا ليزي كلش. قالوا فلان يصلي بلا وضوء. إيه شيخ وثقة في عندنا يصلي بلا وضوء؟ قالوا قلنا لك يصلي بلا وضوء. من قال لك؟ فلان. من قال فلان؟ فلان. فلما وصلوا إلى ثلاثة ولا أربعة أنت تقول بأن الشيخ فلان يصلي بلا وضوء؟ قال نعم. قلت قال هل رأيته؟ رأيته صلى بلا وضوء يا رجل؟ قال نعم. كيف رأيته؟ قال رأيته يتوضأ فلما كان يتوضأ منزعش العمامة هذه منزعش كلها قالت المالكية ينزعها ويذهب هكذا جيئة ورجوعا هكذا المالكية. فهو الرجل كيف يعمل؟ هو فقيه يزحزحها قليلا هكذا يمسح ويرجعها. قال من حاش العمامة إذن ما توضاش لما توضاش إذن صلاة بطلة. قال له يا هذا أعندك فقه؟ عندك فقه بي وامسحوا برؤوسكم الباء هذه في الشرع ما معناه؟ الباء عندنا في المالكية للإلصاق تنحي كلش تنصق كلش وكذا بينما عند الشافعية للتبعير لو كانت تنحي شوية هكذا صلاتك صحيحة. قال هذا فقط اللي رأيته ما عندكش علم بالشريعة وتزرعها للناس فلان يصلي بلا وضوء. رأيتم يا إخوان والله النمام والقتات لي ينقل الكلام هذا شحال من فسدة العائلات شحال طلقت النساء سبحان الله مرة نتاعك كانت تتكلم مع فلان كانت كذا كانت تطل في الطاق كانت دارت كذا كانت كذا ينقلوا كلام وإذا به الظن تضرب بالظنون والعياذ بالله. هذا كله من قلة خوف الله عز وجل في هذا اللسان وخالق الناس بخلق حسن يطلق لسان تاعو يطلق لسان تاعو يتكلم كل شيء يظن. إياك والظن يا أخي فإن الظن أكذب الحديث. الحديث رواه الترمذي وقال حسن صحيح وقال العلماء منهم سفيان الثوري قال كذا ظنيت في هذا مثلا وما تكلمتش قال لا إثم عليك ظنيت في فلان وكذا فهمت ظنيت أنه يربي السلعة تاعو ظنيت كذا ما تكلمتش قالك ما عليه قالك إذا تكلمت هنا فعندك الإسم. مجرد الظن بنيت أحكام وبنيت قضايا على مجرد الظلم وهذا لا يجوز يا أخي. فلذلك فتبينوا البينة فإذا قال لك الشخص بنفسه وكذا أيضا إذا قدرت تستره استره. من ستر مسلم من ستره الله يوم القيامة على تكون بوق ها تكون أنت إنسان متاع بارلور متاع المعاصي والسيئات وتوزع الشتامي على الناس ها يجيب أمور حشومة فيها الشتامي توزعها فلان كذا فلان كذا فلان فاسق فلان زاني فلان زانية فلان فاسقة علاه سبحان الله يحاسبك ربي يقولك علاش ما صنفش الناس يوم القيامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه ويا فوز المستغفرين. فلنتق الله يا إخوة في أنفسنا في أعراضنا في علاقاتنا في أخلاقنا فيما بيننا. في الأخير أو الإخوة يقولوا بأن هذا السجاد الذي نصلي عليه فات عليه العام فيبدو أنه تنبعث منه روائح أو رائحة شوية تغملت وقديم وكذا، فهناك من تكفل أو شركة لغسله، فإذا وجد محسنين يخلصوا هذه الشركة فبها ونعمة، والله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر المحسنين. وكاين امرأة سوداء ماتت، فلما ماتت في القيلولة وراحوا دفنوها والنبي مقيل ما بغاوش ينوضوه يثوروه، فبعد ذلك من غد ما لقاهاش، فقال أين هي؟ فقالوا ماتت ودفناها ولم نرد أن نعلمك وأن تكون في القيلولة. قال لا، لو أخبرتموني لأتيت وصليت عليها. ثم وين راح للبقيع وصلى على القبر نتاعها؟ واش يدير هذه سوداء؟ فعجوزة سوداء كانت تقم المسجد، كانت تقم المسجد، ايه تنظف المسجد وتنحي فيه الوسخ في المسجد وتكنس المسجد. رأيت من الأجر يا إخوة؟ إذن أنت إذا رأيت أي شيء في المسجد تأخذه وتخرجه من برا فهذا عندك أجر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.